إنك لن تشكر نعمة الله سبحانه وتعالى بمثل أن تخلص العبادة لله، تجعل العبادة التي هي حق خالص لله سبحانه وتعالى تجعلها لله سبحانه. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. هذا هو الدين المستقيم يا عباد الله، أن نعبد الله وحده لا نشرك به شيئا. لهذا خلقنا الله عز وجل، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذا حق الله عز وجل الذي هو أعظم الحقوق. قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال: قلت الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. فأدوا الحق الذي عليكم يا معاشر المسلمين، وأبشروا بالحق الذي لكم، فالله لا يخلف الميعاد. قال: وما حق العباد على الله؟ قال: ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. فأبعد من قلبك تعظيم غير الله سبحانه وتعالى، وأبعد من قلبك تأليها غير الله سبحانه وتعالى. اجعل العبادة خالصة لوجه الله. ليست العبادة يا عباد الله كما يظنها بعض المسلمين، أنها في الصلاة والصيام والصدقة والزكاة والحج والعمرة والذكر وقراءة القرآن. هذه من أعظم العبادات، وهذه من أجل العبادات، لكن هناك عبادات قلبية وهناك عبادات عملية، كلها يجب أن نجعلها خالصة لوجه الله سبحانه وتعالى. الخوف والرجاء، لا نخاف إلا الله، لا نرجو إلا رحمة الله، لا نتعلق بأحد من المخلوقين، لا قبر ولا ولي ولا شجر ولا حجر ولا حاكم ولا محكوم، نتعلق بالله سبحانه وتعالى. خوفنا من الله، رجاؤنا في الله سبحانه وتعالى. هكذا عباد الله التوكل يكون على الله سبحانه وتعالى، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. فيجب معاشر المسلمين أن نقوم بعبادة الله سبحانه وتعالى، ونبشر بالخير، ونبشر بالخير ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. قم بالعبادة كما أمرك الله يا عبد الله، ورزقك الله تكفله. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. أيضا معاشر المسلمين، قوموا بما جعله الله عز وجل في أعناقكم من حقوق الخلق، لا سيما حق الوالدين الذي جعله الله عز وجل مقرونا بحقه في مواضع كثيرة من كتابه. أبوك وأمك يا عبد الله أحسن صحبتهما، أحسن إليهما، أدخل السرور عليهما، أنفق عليهما، لا تجعلهما ينتظران الخير من غيرك وأنت الخير في يدك. يا عبد الله اتق الله، أبوك وأمك أولى الناس بإحسانك، أولى الناس بإحسانك، أولى بإحسانك من ولديك. يجب أن تفهم هذا يا عبد الله. من أحق الناس بحسن صحابتي يا رسول الله؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك في الثالثة. تأمل ما حال كثير منا في هذه الأزمان إلا من رحم الله، يحسن إلى أولاده أكثر من إحسانه إلى أبويه، يحسن إلى زوجته أكثر من إحسانه إلى أبويه. ما هذا معاشر المسلمين؟ هل ذكر في الحديث الزوجة أو الولد؟ لا نقول لك لا تحسن إلى ولدك ولا تحسن إلى زوجتك، بل هذا من الواجب عليك أن تحسن إلى زوجتك وترعاها وتنفق عليها وتقوم بما جعله الله عز وجل في عنقك. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. تقوم بتربية الأولاد تربية صحيحة، أنت مسؤول عنهم يا عبد الله، ستسأل يوم القيامة عن أولادك. لا تقل ما أدري أين خرجوا، لا تقل ما أدري ماذا فعلوا، لا تقل ما أدري صلوا أو ما صلوا، ما هذا، هذه مسؤوليتك ستسأل عنها يا عبد الله، لا بد أن تقوم بها. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، الإمام الحاكم راع ومسؤول عن رعيته، والرجل في أهل بيته راع ومسؤول عن رعيته، أولادك أنت مسؤول عنهم، لا تتركهم يلعبون ويمرحون ويفسدون وأنت غافل. ماذا؟ ماذا وراء اللعب؟ ماذا وراء التأخر إلى نصف الليل؟ ماذا في جوالاتهم؟ تكلا يا عبد الله، أترضى أن تعطي غنمك راعيا ويتركها للذئاب، يتركها للضباع، يتركها للوحوش؟ أنت أعطاك الله عز وجل الأولاد وجعلك مسؤولا عنهم، وبعد ذلك تتركهم للذئاب البشرية، تتركهم للمفسدين في الأرض. ومما يجب أن نقوم به معاشر المسلمين البغض والعداوة للمفسدين في الأرض. اتق الله يا أيها المسلم، إياك أن توالي الكفار، كم حذرنا الله سبحانه وتعالى في كتابه من موالاة الكفار، من موالاة المرتدين، من موالاة الزنادقة المارقين، من موالاة المفسدين في الأرض. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، يخشى أنه تصير هزيمة على المسلمين، يقول لك اتخذ لي يدا عندهم بحيث أنهم ينفعونني، يمكنونني، يعرفون حقي، يتركونني في بيتي، يتركونني مع أولادي، يتركون لي مزرعتي، يتركون لي منصبي، يتركون لي تجارتي. لا، فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة. الله عز وجل أنزل سورة في معاداة الكفار، سورة كاملة، حين حصل من حاطب بن أبي بلتعة ما حصل رضي الله تعالى عنه من تلك الزلة التي قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. في هذه السورة يا عبد الله اسمع، لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة، لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة، يفصل بينكم هؤلاء الأولاد الذين توالي الكفار من أجلهم، هؤلاء الأرحام الذين توالي الكفار من أجلهم، يفصل بينكم، بينك وبينهم يوم القيامة، ما ينفعونك والد ما ينفع ولده، ولا مولود هو جاز عن والده شيئا، فماذا يا عبد الله؟ الله عز وجل يقول: والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. نعم يا عاشر المسلمين، موالاة الكفار سواء من اليهود والنصارى عما يبثونه في أوساط المسلمين من المنظمات وغير ذلك، أو موالاة الحوثيين بما يجعلون لهم من الخلايا في بلاد الإسلام ومن غير ذلك، وهكذا موالاة المفسدين في الأرض، حتى أصحاب المخدرات، حتى كل من كان مفسدا في الأرض، لا تواليه يا عبد الله، بل عادي بقدر استطاعتك. لا يأتيك الشيطان يقول من لك، من لي منصبك، سيخرجونك من منصبك، لا، لك الله يا عبد الله، الله ينصرك، الله يرزقك، ما أحد يستطيع أن يبعد عنك رزقا من الله سبحانه وتعالى، ولا أن يمنع عنك حبة حبة من البر كتبها الله عز وجل لك. يا أيها الناس، إنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها. فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. فيا أيها المسؤول، يا أيها الضابط، يا أيها الجندي، يا أيها المسلم، لا تبع البلاد، لا تبع دينك، لا تبع عقيدتك من أجل عشاء، من أجل رز ولحم، من أجل حزمة قات، من أجل 1000 أو 2000 أو مسؤولية أو مسؤوليتين. اتق الله، دينك أهم من هذه الأشياء كلها. دينك عصمة أمرك يا عبد الله. إذا ضيعت دينك ماذا ينفعك؟ ماذا يبقى عندك؟ هؤلاء المفسدون عباد الله يجب أن نحاربهم بقدر استطاعتنا، بقدر استطاعتنا. أما أن نواليهم، أما أن ننصرهم، أما أن نقوم معهم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء، فليس من الله في شيء، لست من الله في شيء إن واليت الكفار، إن واليت أعداء الإسلام، إن واليت المفسدين في الأرض. اتق الله يا عبد الله، وراءك مسؤولية عظيمة، قم بهذه المسؤولية. لا بد أن نصبر عند الابتلاء، سيأتي الفرج، سيأتي الأرزاق بإذن الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل يقول لعباده المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، وإن خفتم عيلة، فقر، حاجة. الكفار يأتون إلى مكة، يستفيد المسلمون منهم تجارة، شراء أشياء، وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء، فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء، إن الله عليم حكيم. اتقوا الله يا عباد الله، واجب علينا أن نصبر عند الابتلاء، عند الابتلاء. هذا تمحيص حتى يتبين الصادق والكاذب. ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. لو لبثت سنة كاملة ما تطعم اللحم، ما تذوق لحما، لا تذهب إلى من يعطيك لحما ويسلب دينك. ولو أعطاك كبشا كاملا يريد دينك يا عبد الله، انتبه لهذا. لو أعطوك راتبا مغريا من أجل أن توظف ابنتك في تلك المنظمات، هذه موالاة لأعداء الإسلام. افهم هذا يا عبد الله، افهم هذا أيها المؤمن. أعداء الإسلام يجب أن يكون بيننا وبينهم صرامة، يجب أن يكون بيننا وبينهم عداوة، كما قال الله عز وجل: قد كانت لكم أسوة حسنة، قدوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم، كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. هؤلاء لنا أسوة فيهم، هؤلاء قومهم، هؤلاء قومهم، فكيف بغيرهم يا عبد الله؟ إذا كان قومك، إذا كان أبوك، إذا كان أخوك، إذا كان كافرا لا تتولاه، لا تتولاه من دون المؤمنين، لا تناصره على المسلمين. فكيف إذا كان من الأعداء؟ كيف إذا كان من الأباعد؟ اتق الله يا عبد الله، أمر خطير، أمر خطير والله. تستغرب حين تنظر في حال كثير من الناس، ذاك يبيع البلاد من أجل منصبه، وذاك يبيع البلاد من أجل حزمة قات، وذاك يبيع البلاد من أجل عشاء رز ولحم. اتق الله، اتق الله. كيف إذا خرج الدجال؟ كيف إذا خرج الدجال؟ الدجال يخرج تتبعه الكنوز مثل يعاسيب النحل، كنوز تتبعه مثل يعاسيب النحل، يكون معه جبال من الخبز واللحم. كيف ستكون؟ هل تتبع ذلك الدجال تقول نحن محتاجون؟ ما معنى شيء؟ اصبر يا عبد الله، سيأتي الله عز وجل بالفرج. صبر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مع رسول الله على الضراء وعلى الفقر، حتى كان الرسول صلى الله عليه وسلم يربط الحجر على بطنه من شدة الجوع، يعرف الجوع في وجهه وفي صوته عليه الصلاة والسلام. ماذا حصل فينا نحن الآن؟ نحن في خير وفي نعمة. اقدروا نعمة الله عز وجل عليكم، واذكروا نعمة الله عز وجل عليكم. كفر النعمة، كفر النعمة وعدم معرفة قدرها، هذا أمر خطير سبب للنزول عذاب الله سبحانه وتعالى. وإن تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم من عذابي لشديد. أيها النساء، يا إماء الله، اتقين الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم يوم العيد حين وعظ النساء قال لهن: أكثرن بالاستغفار فإني رأيتكن أكثر أهل النار. المرأة يجب عليها أن تطيع الله سبحانه وتعالى وأن تقوم بواجبها، أن تقوم بواجبها. في حديث أنس صحيح العلامة الألباني قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن المرأة إذا صلت خمسها وصامت شهرها وأطاعت بعلها وحفظت فرجها قيل لها: ادخلي من أي أبواب الجنة الثمانية شئت. فيجب على المرأة أن تتقي الله عز وجل، تعين زوجها على طاعة الله سبحانه وتعالى وتطيعه في غير معصية الله، لا تكن سببا لعمل الزوج بسبب كثرة المطالب لعمل الزوج في المحرمات، لا تكن تعينه على التخلف عن الصلوات، لا تكن سببا للتفريق بينه وبين أبويه، للتفريق بينه وبين أرحامه، للتفريق بينه وبين جيرانه. المرأة تطيع الله وتؤدي حق زوجها، حق زوجها أعظم الحقوق عليها بعد حق الله سبحانه وتعالى، أعظم من حق لوالدين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. وهكذا معاشر النساء، قمنا بتربية الأولاد، هذه مسؤولية عظيمة. أما أن تهتم المرأة بمطبخها، أن تهتم المرأة بزينتها، أن تهتم المرأة بجلساتها، وتهمل أولادها، لا تعلمهم ولا توقظهم للصلاة، لا تعلمهم الأذكار، لا تحصنهم، لا تحفظهم من الشوارع. الشوارع يا عباد الله ما تربي الأجيال، الشوارع مكان لعب. فاحفظوا أولادكم، احفظوا أولادكم، ما هو كل الوقت يلعب الأولاد. هذه مسؤولية الرجال ومسؤولية النساء، نقوم بتربية الأولاد. الأولاد يا عباد الله إذا فسدوا فسد المجتمعات كثيرا. نسأل الله أن يوفقنا لمرضاته وأن يعيننا على طاعته وأن يغفر لنا ولوالدينا وجميع المسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم دمر أعداءك أعداء الدين، اللهم من أرادنا وأراد بلادنا بسوء فرد كيده في نحره واجعل تدبيره تدميرا عليه يا رب العالمين. اللهم أصلح ولاة أمورنا، اللهم أصلح ولاة أمورنا، اللهم خذ بنواصيهم إلى الحق، اللهم خذ بنواصيهم إلى الحق، اللهم هيئ لهم من البطانة الصالحة الذين يأمرونهم بالخير وينهونهم عن المنكر. اللهم أصلحنا وأصلح بنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب وهدم وغرق. اللهم اسقنا واسق العباد والبلاد، اللهم اسقنا واسق العباد والبلاد. سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.